وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب الحيض. وذكرنا بالأمس جملة من المسائل تتعلق بهذا الباب. فأولا، ذكر الشارح أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أول الباب 10 أشياء تمنع من الحائض، ثم ذكر أن منها ما يباح بمجرد الطهر، ومنها ما يباح بالغسل. فما الذي يباح بمجرد الطهر؟ ما الذي يباح للحائض بمجرد أن تطهر وإن لم تغتسل؟ صوم وطلاق؟ لا، ليس الجماع، الجماع لا يدخل فيها، فقط صوم والطلاق. الصوم والطلاق فيجوز لها أن تصوم، ويجوز لزوجها كذلك أن يطلقها، وما يبقى من ذلك عدا الاعتداد بالأشهر فإنه لا يحل إلا بالغسل. طيب، ما أقل مدة للحيض على المذهب ثم الراجح؟ ما أقل مدة للحيض؟ نعم، جيد. طيب، ما هو حد أقصى مدة تحيط فيها المرأة، يعني سن اليأس؟ ها، على المذهب والراجح. ها، محمد. ها، لا حد له. نعم، طيب. كذلك مما ذكرناه، ما أكثر مدة للطهر، أو عفوا أقل مدة للطهر ولا أكثر؟ أكثر ولا أقل مدة للطهر؟ أيهما ذكرناها؟ ها كريم. نعم، أحسنت. لا حد لأكثره كما قلنا، لأن المرأة قد تطهر ولا تحيض أصلا، فأقل مدة 13 يوما. طيب، نشرع إن شاء الله. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والمبتدأة إذا رأت الماء بوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. نعم، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة. والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست، يعني تركت الصلاة، لأنه يمكن أن يكون حيضا فتركت الصلاة من أجله كغير المبتدأة. نعم، من هي المبتدأة؟ أولا، المبتدأة هي التي يأتيها الحيض لأول مرة، أول مرة تحيض، هذه تسمى المبتدأة. ولماذا خصت لها أحكام من دون النساء؟ وذلك لأنها ليست لها عادة، هي إلى الآن هي لازالت في البداية، فلا تعرف عادتها وكم ستكون وكم يوم ومتى تكون في الشهر، كل هذا لا تعرفه، هي مبتدأة، فلذلك خصوها بالأحكام. فقالوا: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله، يريد بذلك أقل سن للحيض الذي هو 9 سنين. لذلك فعل المذهب، لو أنها رأت هذا الدم قبل 9 سنين لو يعد حيضا، يسمونه دم فساد. فقوله أو قوله لوقت تحيض لمثله يعني أنها 9 سنوات فما فوق. قال: جلست، يعني تركت الصلاة، لأنه لا يمكن، لأنه يمكن أن يكون حيضا. إذا رأت الدم فإنها تترك الصلاة، وإن كانت صائمة تفطر. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، ويكون دم فساد، ويكون عليها أن تقضي ما تركته. يعني لو أنها بدأ حيضها مثلا صباح، ثم من بعد العصر أو من بعد غروب الشمس انقطع تماما، ورأت أنها يعني قد طهرت. فهنا بما أن أقل الحيض على المذهب يوم وليلة، إذن فهذا ليس بحيض، فلو كانت قد تركت صلاة فإنها تقضيها ولا إثم عليها، تقضيها ولا إثم عليها، ثم تتم ما كانت تفعله من صيام أو من صلاة حتى يتم الحيض لها يوم وليلة فأكثر. نعم. قال الشارح رحمه الله: وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. نعم. قال: فإن زاد عن ذلك، يعني بدأ من يوم وليلة فأكثر إلى أقصى مدة للحيض التي هي 15 يوما، كل ذلك، كل هذه الفترة محل للحيض، فإذا جازت اليوم والليلة نقول هذا حيض على طول الفترة حتى نصل إلى حده الذي هو 15 يوما على المذهب، طالما أنه ينزل عليها الدم فإنها حائض حتى ولو كانت مبتدأة، تترك الصلاة وتترك الصوم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة لتكراره في الأشهر 3، لأن العادة من المعاودة. نعم. فمتى تعرف عادتها وتعتمدها عادة؟ حين تتكرر عليها هذا نزول الدم من الحيض 3 أشهر، ويتكرر على نفس الصفة بعدد الأيام في نفس الوقت من الشهر. هذه عادة النساء، عادة النساء أنها لها وقت معين خلال الشهر، أوله وسطه آخره، وكذلك لها مدة أيام محددة، هذا الأكثر في النساء. فكيف تعرف عادتها؟ أن يتكرر عليها هذا الحيض، هذه المبتدأة 3 أشهر، فإذا ثبتت هذه العادة في الوقت وفي موضعه، في موضعه من الشهر، صارت هذه عادتها. ومعنى أنها صارت عادتها، قالوا أن الأصل أنها إذا أقبلت أيام العادة أنها بأدنى قدر من الدم تترك الصلاة في أيام العادة، ولأنها عرفت أيام العادة فإذا نزل الدم في خلاف هذه المدة قالوا فإنها لا تترك الصلاة. هذه أهمية مسألة معرفة العادة، أنها تعرف متى تحيض ومتى لا تحيض، ومتى يكون هذا الدم دم حيض ومتى لا يكون كذلك. نعم. قال: وعنه هنا الآن سيذكر روايات أخرى في مسألة المبتدأة، سيذكر روايات أخرى. هذه الرواية التي رجحها ابن قدامة ورجحها شيخ الإسلام وغيرهما، والآن سيذكر لك روايات أخرى. نعم. قال: وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات 4، إحداهن هذه المذكورة، يعني من يوم وليلة إلى 15 هذا كله حيض تترك فيه الصلاة والصوم. نعم. والثانية تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا، ثم تفعل ذلك في شهر آخر. وعنه: في شهرين، فإن كان في الأشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامته من الفرض، لأن تبين أنها صامته في حيضها. نعم. هذه الرواية الثانية وهذه التي استقر عليها المتأخرون، متأخر فقهاء الحنابلة استقروا على هذه الرواية الثانية، وهي أنها بعد اليوم والليلة تغتسل وتصلي وتصوم حتى لو كان الدم ينزل منها، وتفعل ذلك في الشهر الذي بعده، ورواية الأخرى وفي شهرين بعده، يعني 3 أشهر. فإن وجدت أن هذا الدم ينزل في نفس الوقت وفي نفس المدة علمت أن هذه العادة. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ أنها إن كانت قد صامت في هذه الأيام، لأن الصلاة سقطت من عليها، إن كانت قد صامت في هذه الأيام يجب عليها أن تعيد، لأنها صامتها في أيام حيضها. يعني هي الآن فرضنا في الشهر الأول، أول شهر جاءتها العادة، نزل عليها الدم 3 أيام أو 5 أيام، بعد اليوم والليلة الأولى تغتسل وتصلي حتى ولو كان الدم ينزل عليها حتى ينتهي هذا الشهر. سيأتي الشهر الثاني نزل عليها الدم كذلك، بعد يوم وليلة تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم ينزل عليها، حتى يأتي الشهر الثالث. فإذا تأكدت في خلال الثلاث أشهر هذه أن العادة قد تحددت ووضحت أيامها وموضعها، عرفت أن عادتها صارت 5 أيام. طيب الآن إذا وافق في هذه الأيام أيام صيام كرمضان أو قضاء، وكانت قد صامت في هذه 5 أيام لأنها اغتسلت بعد اليوم والليلة، يجب عليها أن تقضيها لأنها صامتها في أثناء حيضها. هذه الرواية الثانية، قالوا لأن اليوم والليلة هو المتأكد وما فوقه مشكوك فيه لأنها لم تتحدد عادتها بعد. لذلك شيخ الإسلام يقول هنا بل عادتها تثبت من الشهر الأول، عادتها تثبت من الشهر الأول، وما دام الدم ينزل منها حتى ولو كان فوق يوم وليلة فإنها تترك الصلاة والصيام حتى ينقطع الدم وترى الطهر. نعم. قال الشارح رحمه الله والثالثة تجلس 6 أو 7 لأنه غالب حيض النساء ثم تغتسل وتصلي. نعم، يعني تجلس 6 أو 7 لا تطيل على ذلك، لا تطيل على ذلك، ثم بعد ذلك تغتسل، لأنه الأصل في عادة النساء كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال تحيضين 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد أياما لأن هذا أكثر شأن النساء. نعم. قال والرابعة تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في ذلك. نسائها يعني أهلها، نساء أهلها وقرابتها، تنظر إلى أمها، تنظر إلى أخواتها، فعادة النساء يعني القريبات تتشابه عادتهن، فإنها تمكث عادة نسائها، تنظر إلى عادة أمها، تنظر إلى عادة أخواتها وتمكث مثلهن حتى لو كان ذلك أكثر من 6 أيام أو 7 أيام. لكن الرواية التي ذكرها المصنف مذهبا أنها حتى لو زاد عن يوم وليلة إلى 15 يوما، الرواية الثانية التي عليها المتأخرون أنها تغتسل بعد اليوم والليلة ثم بعد 3 أشهر تثبت العادة، وبقية الروايات روايات أخرى. نعم. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن عبر يعني زاد على أكثر الحيض فالزائد استحاضة وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض لأن الحائض إذا طهرت وجب عليها الغسل بالإجماع لقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن. نعم. قال فإذا زادت عن 15 يوما على المذهب قالوا يجب أن تغتسل حتى لو كان الدم مستمرا وتصلي وتصوم، لأن هذا الدم بالزيادة على 15 يوما صار دم استحاضة، صار دم استحاضة وما عاد دم حيض، فتغتسل ثم إن عليها الوضوء لكل صلاة، إن عليها الوضوء لكل صلاة، وسيأتي الأحكام المتعلقة بذلك. هذا هو المذهب، لكن الراجح أنها حتى ولو وصلت فترة الحيض إلى أغلب الشهر، ما دام أنها تطهر ولو ما قل من الأيام فهذا حيض، حتى لو زاد عن 15 يوما، وصل إلى 17، وصل إلى 20، بل إلى أكثر، ما دام أنه يحصل في الشهر طهر وحيض فهذا حيض، حتى ولو استغرق الحيض أكثر الشهر، حتى لو استغرق الحيض أكثر الشهر. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها، فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم، حتى إذا استنقت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم، وهو أن تستذفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جانبيها ووسطها على الفرج، وهو قوله عليه السلام في حديث أم سلمة لتستسفر بثوب وقال لحمنة تلجمي. نعم. الآن يذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمستحاضة، وكما قلنا المستحاضة هي التي ينزل عليها دم وليس دم حيض، هي التي ينزل عليها دم وليس دم حيض، فحكمها أنها مطالبة بسائر أنواع العبادات، هي مطالبة بسائر أنواع العبادات من صلاة وصيام وقراءة للقرآن وغير ذلك. ولكن ماذا تفعل والدم ينزل منها؟ إذا جاء وقت الصلاة فإنها تتطهر، تطهر نفسها من الدم الذي يصيبها، ثم تستثفر، والاستثفار أن تضع خرقة على فرجها بحيث يمنع نزول الدم. وجاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن، وهي أن تحشو فرجها بالقطن حتى يمنع نزول الدم، وتقوم مقامه الآن الحفاظات الموجودة عند الناس، فإنها تفعل ذلك حتى تتحفظ من الدم، ثم تصلي ما شاءت أن تصلي وتقرأ القرآن. وصيامها لا علاقة له بمسألة الاستثفار، صيامه صحيح أصلا، لكن الكلام هنا عن الصلاة. حتى إذا دخل وقت صلاة آخر فإن ظنت أنه قد نزل عليها دم فإنها تقوم مرة أخرى بتطهير هذا الدم وتنظيفه، ثم تستثفر ثم تصلي. نعم. قال الشارح رحمه الله: ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف، يعني القطن، تحشي به المكان، قالت إنه أشد من ذلك، قال تلجمي. وفي حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم لتصلي، رواه أبو داود. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد، وقد ذكر أن المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر كنا أربع نساء استحضنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحداهن إلى أن تنظر إلى أيام عدتها قبل أن تستحاض، تنظر إلى أيام عدتها قبل أن تستحاض، فإذا كانت تحيض عادتها 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام فإنها تنظر إلى هذه المدة، فإذا انتهت هذه المدة مباشرة تغتسل وتؤمر بالصلاة وتؤمر بالصيام وتستثفر كما مضى. نعم. قال: ومن به سلس البول في معنى الاستحاضة ولا فرق بينهما، ومثله الجريح الذي لا يرقى دمه. نعم، كذلك من به سلس البول. ما المراد بسلس البول؟ هو الذي يتساقط منه البول بدون توقف أو بكثرة حتى بغير قضاء الحاجة. بعض الناس يبتلى بهذا الأمر بسبب أو لآخر فتخرج منه من وقت لآخر قطرات من البول، هذا يسمى من به سلس بول، أو يعبر عنه الفقهاء بمن حدثه دائم، من حدثه دائم. فهذا كيف يفعل في الصلاة؟ يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وفي كل مرة يطهر المحل، إن كان أصابه شيء من البول يطهره، ثم إن استطاع أن يضع شيئا على فرجه بحيث يمنع تساقط البول على قدر الإمكان، ثم إنه يصلي ما شاء أن يصلي، فإذا جاء وقت صلاة آخر يفعل نفس الشيء. قال: وكذلك من به جرح يعني دائما يخرج منه الدم لا يتوقف، من كان عنده نزيف أو نحو ذلك أو بعض الجروح التي لا يتوقف الدم فيها، فحكمه حكمه كذلك أن يغسله إن استطاع إن لم يكن في ذلك عليه ضرر، ثم يتوضأ لكل صلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثخين، وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء. نعم. الآن يذكر حالة أنها إذا استمر في الشهر الثاني استمرت الدماء في أكثر من دم الحيض المعتاد، ماذا تفعل هذه المرأة؟ دمها زاد عن دم أيام الحيض، ماذا تفعل؟ تفضل اقرأ شرح شيخ. قال الشارح رحمه الله: مسألة: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. إذن هذه الحالة الأولى، أن تكون المرأة التي استحيضت لها عادة، تعرف عادتها، وكما قلنا العادة فيها شيئان: الشيء الأول الموضع من الشهر، تحيض في أول الشهر، في وسطه، في آخره. الأمر الثاني عدة الأيام، تعرف أنها تحيض خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام. فإذا كانت لها عادة واستحيضت فإنها ترجع إلى أيام عادتها، فتعرف أنها تحيض في أول الشهر خمسة أيام، فإذا مرت خمسة أيام من أول الشهر تغتسل وتصلي حتى ولو استمرت الدماء. هذه الحالة الأولى وهي المقدمة، إذا كانت لها عادة فتحكم العادة التي كانت عليها. نعم. قال: مسألة: وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثخين، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه، يعني بإقباله سواده ونتنه، وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ قال لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عرق. رواه النسائي. ولأنه خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمذي والبني. نعم. الحالة الثانية ألا تكون معتادة، ليست لها عادة، فهنا إن كانت مميزة للدم، لأن دم الحيض مميز، الأصل أن دم الحيض مميز كما قلنا له أوصاف، فإنه أسود يعرف بنثن رائحته، يعرف بغلظه، يعرف بأنه لا يتجلط لا يتجمد، هذه أربعة أوصاف في دم الحيض. فإذا ميزته عن بقية دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة لا يكون كذلك، يكون دما طبيعيا فيه احمرار لون الدم وغير ذلك، فإذا كانت تميز ليست لها عادة، لو كانت لها عادة حتى لو كان لها تمييز لا تلتفت إلى التمييز، تعتمد العادة. طيب إن لم تكن لها عادة، المرحلة الثانية هل هي مميزة؟ فإن كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإنها تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز، فإذا انقطع دم الحيض الذي تميزه وتعرفه وتغير لونه وأصبح دما عاديا فإنها تغتسل وتصلي. هذه الحالة الثانية. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء، وعنه تجلس عادة نسائها لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك، وعنه أقله لأنه اليقين، وعنه أكثره يصلح أن يكون حيضا. طيب وإن كانت مبتدأة يعني لا تمييز لها ولا عادة، قال أو ناسية لعادتها، جاءت فقالت والله أنا نسيت، ما أدري متى كانت تحيض، أول الشهر في وسطه في آخره، ولا تمييز لها. وهذه التي يسمونها المتحيرة، عندنا المبتدأة وعندنا المتحيرة. المتحيرة هي التي نسيت عادتها ولا تمييز لها، هذه تسمى بالمتحيرة. طيب فماذا تفعل؟ إما أن تكون مبتدأة، وإما أنها لا تمييز لها ونسيت عادتها، ماذا تفعل؟ قال فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، ونص الحنابلة أن ذلك يكون في أول الشهر، أن ذلك يكون في أول الشهر، فتعد 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي، وهي لا تميز الدم وليست لها عادة، فبعد 7 أيام تغتسل وتصلي، وما يكون بعد ذلك فهو دم استحاضة. قال لأنه غالب عادات السلاء. وعنه رواية أخرى قال تجلس عادة نسائها، تنظر ما هي عادة أمها وأخواتها ونساء بيتها وتجلس مثلهن، لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك. ورواية ثالثة أنها تجلس الأقل، ما هو الأقل؟ يوم وليلة. وعنه أنها تجلس الأكثر الذي هو 15 يوم وليلة، لأن الدم مستمر لا ينقطع. المستحاضة يا إخوة هي امرأة لا ينقطع دمها مطلقا، الدم ينزل عليها باستمرار. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو 3 فيكون دم نفاس. قال الشارح رحمه الله مسألة، والحامل لا تحيض لقوله عليه السلام في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه. نعم. قال والحامل لا تحيض، وقد ذكرنا أن قول شيخ الإسلام أن الحامل قد تحيض، وقد وقع هذا لبعض النساء، بعض النساء يحصل أنها تحيض وهي حامل، هذا موجود. فمدار الأمر عند شيخ الإسلام على رؤية الدم، لأنه ما الذي يترتب على قوله الحامل لا تحيض؟ يعني أن أي دم ينزل منها فليس دم حيض، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، هذا معنى قوله الحامل لا تحيض. يعني عندهم أن المرأة إذا نزل عليها دم حتى ولو رأته دم حيض لا تترك الصلاة ولا الصيام، لأن الحامل لا تحيض عندهم. والراجح أنها إذا رأت هذا الدم وميزته أو كان في أيام عادتها فهذا حيض تترك لأجله الصلاة والصيام. قال قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس، قال لا توطأ حامل حتى تضع، معروف الحامل عدتها أن تضع حملها. قال ولا حائل، الحائل هي غير الحامل، امرأة لا يظهر عليها الحمل، فقال حتى تستبرأ بحيضة، يصبر عليها حتى تحيض وتطهر حتى نتأكد. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر ذلك لأن حيضها دليل عدم حملها، لأن حيضها دليل عدم حملها. قال العلماء، أجاب العلماء عن هذا، قالوا هذا إنما يكون في أكثر النساء، ولكن بعض النساء تحيض مع الحمل، وإن كان هذا على قلة لكنه يحصل، فلا نأمر المرأة التي رأت دم الحيض في أثناء حملها فنقول لها إن هذا ليس دم حيض وعليك أن تصومي وأن تصلي، فإن هذا مخالف للنص. لكن لا شك أن أغلب النساء ينقطع حيضها عند الحمل. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو 3 فيكون دم نفاس، لأنه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة، والله أعلم. نعم. قال إلا في حالة واحدة على المذهب، أن يكون هذا الدم النازل قبل ولادتها بيومين أو 3، يعني مع أعراض الوضع، وهذا ليس دم حيض ولكنه دم نفاس، ودم النفاس ملحق به، ثم سيذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنفاس، ولكن نجعله إن شاء الله تعالى يوم السبت.